إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي. يا عباس نفسك زينب أشكي لك ويسمع شكواك تعنيتك يا شيمة أهلي جيتي كلها تصيح الماي الماي وينخاف قلبي المجروح وينخاف لخيامك روح وينخاف قلبي المجروح وينخاف ما شاء الله عباس يا محزوك عباس هلا عباس يا عباس انظر حالتنا عطشاني لكن شي صبري الريبعان وانظر عبد الله يا حاله يتلاهب قلب ابن ايران واطفال لا وينيت والله اطفال تنحب ويت الأطفال لا ويني تروح وأطفال تنحب ويتنوح صرخاتك هيج آلامك كنت أبرك ظلت بخيامك ما شاء الله بيك هلا عبا هاتف الجود هلا عباس يا عبا يا عبا بارك الله بالنشام عباس اسمع كم طيب لا تنوحي وتنخى عباس اسمع صوت أطفالك كم طيب لا تنوحي وتنخى عباس اسمع صوت أطفالك كم طيب لا يا عمي تعني هتين وبحمايات يا سوري البيع قبل أحلامي وأحلامك تنتهي وعباس يا بحر الزود يا عباس وأصعب موقف موقف مثله ما شفناه يا أطفالك واحد للثاني جل الشاطي ذاك ويا ساعة وعمله يروح بجوده ويجيب الماء بيمناه أولى الماء أولى الماي منك يردون والله أولى الماي مشبوح عيون أولى الماي منك يردون أطفالك زهرت أيامك كنت وعباس يا بحر الزور هلا عبا عاكف دجور ما شاء الله بن هشام هلا بي هلا عباس واسقيها بما يدلال انا انخاف ما تحرف لي وانخاف عطيتني الجيش والله وانخاف ما تحرف لي وانخاف عطيتني الجيش زاد عباس هاتف بالجود.